أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وقد استدلوا على ذلك بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وقد تقدم الكلام في ذلك سورا وكبرا. واستدلوا على ذلك بوجه آخر، وهو أن وجود أحد الزدين ملازم لعدم الزد الآخر لا محالة، قضاء لحق المزاجة، فإنه إذا استعال اجتماع الزدين فلا محالة كان وجود أحدهما يلزمه عدم الآخر، فعدم الآخر لازم لوجود أحدهما، ويستحل انتقاص الملزوم عن اللازم في الحكم. إذا كان الملزوم محكوما بحكمين فاللازم لابد أن يكون محكوما بهذا الحكم، وإلا لزم التكليف بملائكة. لا يمكن أن يأمر المولى إلى شيء وينهى عن فعله، يأمر بشيء ويأمر بزده أيضا. لا يمكن أن يكون اللازم والملزوم مختلفين في الحكم، فيكون الملزوم واجبا ويكون لازمه حراما مثلا، أو يكون لازمه مكروها. هذا تكليف بما لا يطاق وهو غير ممكن. فإذا فرضنا أن أحد الزدين واجبون لا بد من أن يكون الزد الآخر حراما، أي تركه واجبا، فإن تركه إذا لم يكن واجبا لازم أن يكون اللازم والملزوم مختلفين في الحكم، وهذا غير ممكن. هكذا ذكروه المقام، ولكن هذا يندفع فأن الملازمة بين شيئين أو كون أحد شيئين لازما لشيء آخر لا يقتضي ذلك، فإن اختلاف المتلازمين في الحكم إن أريد به أن أحدهما يكون واجبا والآخر يكون منهيا عن، إما بنهي تحريمي أو تنزيهي، هذا لا يمكن. هذا الكلام صحيح. لا يمكن أن يكون شيء واجبا فيكون لازمه حراما أو يكون لازمه مكروها، فإن مثل هذا الحكم غير قابل للامتثال، فإن الإتيان بالملزوم يلزمه الإتيان باللازم، المفروض أنه لازمه ولا ينفكان، فكيف يمكن أن يكون اللازم حراما أو أن يكون اللازم مكروها؟ فإذا أمرنا باستقبال القبلة مثلا، إما مستقلا أو في ضمن الصلاة مثلا، فأمرنا الشارع باستقبال القبلة يلزمه أمور، استدبار الجدي في مثل العراق مثلا يلزمه أن يكون اليمين إلى طرف المغرب مثلا، والشمال إلى طرف المشرق، حيث إن القبلة في طرف الجنوب. لا يمكن أن يأمرنا الشارع باستقبال القبلة وينهانا عن استدبار الجهد، فإن هذا تكليف بما لا يطاق، أو ينهى نهيا تنزيهيا أيضا غير قابل للامتثال، فإن استقبال القبلة المفروض وجوده يلزمه ذلك لا محالة، لا بد من تحققه في الخارج، وما لا بد من تحققه في الخارج تشريعا كيف يمكن أن ينهى عنه ولو كان النهي نهي تنزيه؟ فإن أراد أن الأمر بالملزوم يستحيل معه النهي عن اللازم نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا فهذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، إلا أنه لا يترتب عليه ما ذكر من أن الأمر بالشيء مسئله یک از من نهی عن ذکر هذا المقدار ان ترک الذکر لا يعقل ان يكون منهيا عنه يعني يأمر بشيء وينهاه عن ترك الذکر هذا لا يمكن لا انه لا بد من ان ينهى عن ذکر فاللازم لا يمكن ان يكون منهيا عنه بعد ما كان الملزوم مأمورا به الامر بالذکر يلزمه عدم النهي عن ترك الذکر لا يلزمه النهي عن الذکر وبين الامرين بل فرق ظاهر فإذا كان المراد هذا من أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم أو أن الملزوم واللازم لا يختلفان في الحكم إن أريد بذلك أن الأمر بشيء لا يجتمع مع النهي عن لازمه أو ملازمه فهذا صحيح وإن أريد بذلك أن إرادة الشيء فتلزمه إرادة لازمه يعني هنا إرادتان إحداهما تتعلق بالملزوم والأخرى تتعلق بلازمه أو بملازمه إن أريد ذلك يعني لا بد من أن يكون اللازم أيضا متعلقا للإرادة كما أن الملزوم متعلق للإرادة إن أريد ذلك فإن أريد بالإرادة الشوق النفساني يعني إن الاشتياق إلى الشيء يتلزم الشوق إلى لازمه أيضا ولا ينفك عنه كما هو معروف بل إرادة الشيء تتلزم إرادة لازمه إذا أريد بذلك الإرادة ودعوى الملازمة بين الإرادتين أن إرادة الملزوم ملازمة لإرادة لازمه كما ادعي ذلك في مقدمة الواجب وقيل إن إرادة ذي المقدمة ملازمة لإرادة مقدمته فإن أريد بالإرادة الشوق النفساني ولو فرضنا أننا سلمنا هذا وقلنا من أرى من شاف شيئا والتفت إلى أن له لازما لا محال يختاق لازمه أيضا إذ المفروض أن الشيء لا ينفك عن لازمه ولو كانت هذا الاشتياق شوقا تبعيا قهريا فلو فرجنا أننا سلمنا ذلك إلا أنه لا يترتب عليه الأثر في المقام فإن كلامنا في الوجوب والتحريم في الحكم الشرعي والشوق من الصفات النفسية وليس من الأمور المجهولة ليكون هو متعلقا للكلام فلنفرض أن الشوق إلى فعل نفس الإنسان أو الشوق إلى فعل الغير يتبعه الشوق إلى اللازم بعد الإثبات إلى الملازمة كما سلمنا هذا في مقدمة الواجب وقلنا إن الشوق إلى ذي المقدمة يتبعه الشوق إلى المقدمة لا محالة فإن العاقل بعد ما التفت أن هذا لا يوجد إلا بمقدمته فهو مشتاق إلى المقدمة لا محالة عجاب إن ولو سلمناه في المقام كما سلمناه في بحث مقدمة الواجب إلا أنه خارج عن محل الكلام فإن محل الكلام في ثبوت الملازمة بين الحكمين بين الوجوب والتحريم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الدعوى دعوى الملازمة بين الأمر والنهي لا بين شوق وشوق أو بين شوق وكراهة ليقال إن الشوق بالملزوم يلزمه الشوق إلى اللازم أو يلزمه كراهة الضده فإن عدم الزيد لازم له، ليس كلامنا في الصفات النفسية بل كلامنا في الأحكام المجهولة الشرعية. فإن أريد بالإرادة هنا إن إرادة الشيء يستلزم إرادة لازمه، إن أريد بالإرادة الشوق فهذا خارج عن محل الكلام ولو سلمنا الملازمة. وإن أريد بالإرادة إعمال القدرة الذي عبرناه بالاختيار، وأن إعمال القدرة في الملزوم ملازم لإعمال القدرة في لازمه، من تحرك ولنحو الاستقمال إلى القبلة وأعمل قدرته في ذلك فلا بد أن يعمل قدرته في استدبار الجذب مثلا، لأنه لازم له ويكثر منه بالاختيار. هذا وإن كان صحيحا إلا أنه خارج عن محل الكلام أيضا، كما كان الأول خارجا هذا أيضا خارج. فإنا قلنا بأن إعمال القدرة إنما يكون في الأفعال المباشرية التي تكثر من نفس الإنسان، ولا معنى لإعمال القدرة في فعل الغير، فإنه خارج عن اختيار الآمر، وإنما يكثر باختيار المكلف والمأمور. فمن الأول لا يمكن تعلق الاختيار به حتى يقال إن اختيار الملزوم يعني إعمال القدرة فيه يلزم اختيار اللازم لإعمال القدرة فيه، فإن الملزوم خارج عن الاختيار فكيف بلازمه. والحاصل أن الكبرى صحيحة، اختيار الملزوم ملازم لاختيار اللازم. إذا فرضنا أن الإنسان أوجد الملزوم باختياره وأعمل قدرته فيه فاللازم أيضا وجد بالاختيار لا محالة لا بالاضطرار. باختياره أوجد الملزوم فأوجد لازمه، إيجاد الملزوم ملازم لإيجاد اللازم، فاختيار الملزوم ملازم لاختيار اللازم. الملازمة بين الإرادتين، الإرادة بمعنى الاختيار، الملازمة بين الإرادتين وإن كانت ثابتة إلا أنه خارج عن محل الكلام، فإن الإرادة بهذا المعنى يستحيل أن يتعلق بفعل الغيب. الاختيار طلب الخير وإعمال القدرة فيما هو تحت القدرة، وفعل الغير خارج عن تحت القدرة فلا يمكن إعمال القدرة فيه، ليقال إن اختيار الملزوم ملازم لاختيار اللازم وهذا ظاهر. وإن أريد بالإرادة الإرادة التشريعية يعني الوجوب والتحريم، الحكم المجعول الذي ذكرنا غير مرتين أنه عبارة عن الاعتبار النفسي المبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل أو إيماء ونحو ذلك. إذا أريد بالإرادة الحكم الشرعي والدعية أن اعتبار شيء على ذمة المكلف يقتضي النهي عن ضده، أي يقتضي أن يعتبر المكلف بعيدا عن ضد هذا الشيء، ويسد ذلك في عالم التشريع يسد الطريق إليه، وهذا معنى التحريم يعني يجعله محروما منه. إذا أريد هذا فلا ملازمة بين الأمرين أبدا، لا ملازمة بين اعتبار شيء على ذمة المكلف وإبرازه بمبرزين الذي نعبر عنه بالوجوب، مع اعتبار آخر اعتبار ثبوت لازمه في ذمة المكلف ايضاً ليترتب عليه، يعني ترك الزد، اعتبار ترك زده في ذمة المكلف ليترتب عليه حرمة زده. لا ملازمة بين هذين الأمرين، اعتبار الملزوم لا يقتضي اعتبار اللازم، أحد الاعتبارين لا يقتضي الاعتبار الثاني، ودعوى أن المتلازمين لا يختلفان بالحكم إن أريد بذلك ما تقدم، يعني لا يمكن أن يكون الملزوم واجبا واللازم حراما أو مكروها فهو سعيد. وإن أريد بذلك أن الملزوم إذا كان واجبا لابد أن يكون لازمه أيضا واجبا فهذا بلا موجب، فإن غاية ما هنا من أن اللازم لا يمكن أن يكون منهيا عنه لأنه تكريم بما لا يصاب، وأما أنه لابد أن يكون محكوما بحكم الملزوم يعني يكون واجبا هذا بلا دليل، التكريم بما لا يصاب يندفع محذوره عدم التكليف باللازم اصلا، المولى يكلف عبده بالملزوم وان كان اللازم يوجد قهرا، ولا يأمره باللازم ولا ينهى عنه، النهي غير معقول، والامر ايضا لا موجب له، فقول المستدل المتلازمان لا يختلفان بالحكم إن أراد بذلك أنه لا يمكن أن يكون أحدهما مأمورا به والآخر مليا عنه هذا صحيح، إلا أن لا ندعي أن اللازم ملي عنه يعني الزجر أيضا مأمور به، وإن أراد به أن اللازم لا بد من أن يكون محكوما بحكم الملزوم هذا لا مقتضي له ولا موجب له، إذ يمكن أن يكون الملزوم واجبا واللازم غير محكوم بحكم فعلي أصلا، كل فعل يكثر من الإنسان من الواجبات يلزمه عدم جميع الأجزاء إلى ما لا نهاية له لعله عند التصور، لا يلزم أن يكون هذه الأعدام هي أيضا واجبة، بل الإيجاب بلا ملزم، بل إن الإيجاب لغو محض، وذلك لما تقدم في بحث مقدمة الواجب من أن الأمر النفسي المتعلق به المقدمة بنفسه كاف في تحريك المكلف وفي بعثه إلى إيجاد المقدمة، ويلزمه بحكم العدل الإتيان بالمقدمة أيضا، الأمر بالمقدمة أمرا غيريا لغو لا يترتب عليه أثر، أين هذا البيان في المقام جارين، الأمر بالملزوم بنفسه يكفي في مقام البعث والتحريك نحو المأمور به، الأمر الآخر بلازمه وهو عدم الزد أو عدم الأزداد إذا كانت كثيرة هذا الأمر لغو محض لا يترتب عليه أي أثر، إذن ما هو الداعي لهذا الاعتبار، والاعتبار بلا داعي يكون من اللغو الظاهر، فإلى هنا ظهر أن أمر بشيء لا يكتب الأمر بلازمه ثالث وما إذا لم يكن لهما ثالث، الكلام هو الكلام بعينه، فلو فرضنا أن الحركة والسكون مثلا ليس لهما ثالثون، إذا فرضنا أن المولى أمرنا بالحركة ليس هذا الأمر أمرا بترك السكون الذي هو لازمات، یعنی ما متلازمان، وجود هذا ملازم لعدم الآخر، عدم الآخر ملازم لوجود هذا، إذ المفروض أنه ليس بينهما ثالث. لا يقتضي الأمر بالحركة، الأمر بترك السكون لعين البيان المتقدم، فإنما هو المستحيل أن يتحقق الأمر بالحركة والنهي عن السكون نهيا تحريميا أو نهيا تنزيهيا، هذا لا يمكن. وأما أن يكون ترك السكون أيضا مأمورا به بالأمر التشريعي، يعني بالجهل أن يعتبر المولى شيئين على ذمة المكلف، أحدهما الحركة والآخر ترك السكون، فهذا بلا مقتضي وبلا موجب، بل هو اللغو منفر. ما لا يستر اللغو من الحكيم، أين البيان الذي ذكرناه في الزدين اللذين لهما ثالثون، بعينه يجري فيما لم يكن لهما ثالث، يعني يكون هذا الأمر، الأمر باللازم يكون لغوا وبلا موجبين. وكذلك يجري في النقيزين وفي الألم والملكة، فإذا أمرنا بشيء فأدمه، يعني أدم الملكة، هذا أيضا كذلك، أدم هذا الأدم أيضا لا ملزم للأمر به، فإنه بلا موجب وهو لغو ما. فلو فرضنا أن السكون أمر عدمي وليس بأمر وجودي، السكون عدم الحركة ما من شأن الحركة، مثلا أيضا الكلام الأمر بالحركة لا يقتضي الأمر بترك السكون، أو الأمر بالتكلم لا يقتضي الأمر بترك السكون.